الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد، في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فلا يزال شيخ الإسلام مستمرا في النقول عن علماء الإسلام في هذا الباب المهم، ألا وهو باب التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. والمقصود به هنا إثبات الأسماء والصفات، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها وعرف نفسه بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرفها أهل الإيمان وعلموها حق العلم ثم أثبتوها لله جل وعلا. وهذا أبو عبد الله بن خفيف، اسمه محمد بن خفيف كما ذكر شيخ الإسلام، نعته الذهبي رحمه الله بأنه معروف بالتمسك بالسنة، وقد جمع بين العلم والعمل، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. فنقل رحمه الله في مقدمة كتابه الذي سماه شيخ الإسلام اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قريب من تسمية ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا. فاعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال بعد أن فرغ من الخطبة يعني مقدمته فيه، قال: اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار يعني الصحابة رضي الله عنهم في توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، يعني لم يحصل بينهم خلاف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، باب التوحيد ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقد نقلوا لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم في هذا الباب متفقون، ونقلوا لنا قوله: عليكم بسنتي، وأسماؤه وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في السنة من سنته، فوجب الإيمان بها كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. إمرارها على ظاهرها إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تحريف ولا تعطيل، هذا هو الواجب. وذكروا عنه عليه الصلاة والسلام في نقولهم حديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وهو بالمدينة كما هو في حديث علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. قال: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، ومنها هذا الذي سمعتموه أن المدينة حرب من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله، إلى آخر الحديث. والمراد بذكره هنا التحذير من الإحداث في باب الأسماء والصفات، وأن الواجب فيه اتباع ما مضت عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان من إمرار الأسماء والصفات على ظاهرها وإثباتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم متفقون في أصول الدين من الأسماء والصفات وما تقدم ذكره، لم يختلفوا في هذا. والدليل على عدم اختلافهم أنه لو حصل اختلاف في هذا الباب بينهم لنقل إلينا كما حصل النقل لاختلافهم في الفروع في مسائل الفقه الأصغر، فدل ذلك على أنهم قد استقر هذا الأمر عندهم من غير خلاف بينهم، ونقلوا ذلك إلى التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسان نقلوه إلينا حتى استقر عند علماء السنة المعروفين، وعلماء السنة تناقلوه قرنا بعد قرن حتى وصل إلينا هذا اليوم في هذه الكتب المعروفة المدونة فيها النقولات عنهم رضي الله تعالى عنهم. فالواجب السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالواجب أن نسير على طريقهم في إثبات هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وهذه الصفات العلى لله تبارك وتعالى، كما قلنا إثبات بلا تمثيل، وأن ننفي ما نفى الله عن نفسه نفيا بلا تعطيل، جريا على قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة عنه وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. هذا هو الواجب، الباب كله واحد، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات الحسنى الصفات العلى كما أثبتها لنفسه في كتابه وتمدح بها سبحانه وتعالى ومدحه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى بها عليه سبحانه وتعالى، فنثبت ما جاء في الوحيين لله سبحانه وتعالى من الصفات ونمرها على ظاهرها إثباتا ونفيا، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت أن له العين عينا، وأن له سمعا بصرا يدا رجلا قدما، يغضب يرضى يسخط يرحم سبحانه وتعالى، نثبت له الأصابع كما ثبت بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبت له القدم، نثبت له الكلام، وهكذا بقية الصفات التي وردت في النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقد نقل هؤلاء الأئمة الأعلام الاختلاف عن الصحابة في الفروع ولم ينقلوا عنهم الاختلاف في هذا الباب، ولم يكن بينهم فيه خلاف أبدا، وإنما حدث الخلاف من أصحاب الأهواء حينما حدث بعد ذلك، فجاء على يد المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم. وأما قبل ذلك فلم يكن يعلن بين من كان قبلهم من أتباع التابعين والتابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقد تنازع الصحابة في مسائل الأحكام وهم أكمل الأمة إيمانا، ومع ذلك لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الصفات أبدا، ما تنازعوا في شيء من هذا، ولم يؤثر عنهم تنازع في ذلك كما ذكر ذلك عنهم أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى جميعا. فالحاصل كلمتهم كانت واحدة، كانوا مجمعين في هذا الباب إجماعا قطعيا على ما ذكرناه. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد يقول قائل وما روي في ذلك، هذا ليس خلاف في الأصول، إنما اختلفوا مثلا في الساق، هل هو من الصفات في الآية أم أنه ليس من الصفات في قوله يوم يكشف عن ساق، فلما جاءت السنة بينته. وهكذا فلم يختلفوا في هذا الباب أبدا، ولو اختلفوا لنقل، وعلماء الإسلام الأخيار الأبرار كلهم قد نصوا على ذلك. فهذا منهم ابن خفيف، ومنهم شيخ الإسلام، ومنهم ابن القيم، وقبل ذلك الإمام أحمد، وأئمة الحديث كما تقدم النقل عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالحاصل هذا باب مستقر لم يحصل فيه الخلاف إلا حينما حدثت هذه الطوائف المنحرفة عياذا بالله منهم ومن شرهم، لأن هذا الباب باب شر، باب شر يدخل فيه الشيطان على ابن آدم وربما أدى به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن رد النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ لعله يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. ويقول رضي الله عنه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. نعم. قال سلمكم الله ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. نعم، هذا فيه بيان الدافع لبيان هذا النوع من التوحيد، وأنه إنما حمله عليه ما أحدثه أهل الأهواء والبدع مخالفين بذلك منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فخاضوا في هذا الباب بغير علم، لأنهم ليس لهم معرفة بالآثار ولم يعرفوا بذلك، وإنما هم أهل الأهواء وأهل الكلام، لم يعرفوا بعلم الآثار وإنما عرفوا بعلم الكلام، إن صح أن يقال عنهم إنه علم. فهم مخلصون في باب الآثار، لا شيء عندهم، وإذا كانوا مخلصين في معرفة الأخبار والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرفون معانيها؟ لأن فاقد الشيء لا يعلمه، وصار معتمدهم ومعولهم على هواجس نفوسهم ما يلقى في ضمائرهم من سوء الطوية، سوء الطوية نسأل الله العافية والسلام، يعني ما في نفوسهم وما في ضمائرهم من سوء العقائد، فسوء الطوية وسوء القصد يورث أهله السيء. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء مشوا على سوء الطوية التي في نفوسهم، فخالفوا ما عليه أهل السنة النبوية، وتعلقوا بآيات ظنوا أنها تصحفهم، فوقعوا في الضلال لأنهم لا يعرفون معانيها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة خبرتهم بالآثار والأخبار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فلما كانوا كذلك وقعوا في الزيغ والضلال بسبب أهوائهم، وذهبوا يصححون زيغهم وضلالهم ويبحثون له في اللغة إلى ما يحاولون تثبيته به والدفاع عنه به وتصحيحه به. فلأجل ذلك احتاج رحمه الله هو وغيره من علماء الإسلام في ذلك الزمان وقبله إلى الكشف عن ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه المتقدمين من تلاميذهم من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان جيلا بعد جيل، ليبين رحمه الله أن الوقوع في خلاف قولهم هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديثنا السابق الذي ذكر طرفا منه: عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، حديث العرباض بن سارية. ومن هذا الاختلاف الزيغ في باب الأسماء والصفات، وقد عمت الفتنة به وعظمت في عهد الأئمة وخاصة في عهد الإمام أحمد، فامتحن أئمة السنة رحمهم الله تعالى واختبروا وابتلوا، فمنهم من قتل ومنهم من مات في السجن ومنهم من ضرب وجلد كأحمد رحمه الله تعالى، وهم ثابتون على ذلك حتى أظهرهم الله وكشف الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسبب ثبوتهم ثباتهم كشف الله بذلك الغمة عمن؟ عن الأمة. فأراد رحمه الله أن يبين أن مأخذ المؤمنين من الصحابة ومنهاج الأولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو هذا، وأن خلافهم خلاف للطريق المستقيم، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا من هؤلاء: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا من أعظم المحدثات، وخير الهدى ما كان في الدين سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. قال سلمكم الله: ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحد، معروف هذا حديث في أبي داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج عليهم وهم يتناظرون في القدر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، خرج مغضبا لما سمعهم، خرج وقد احمر وجهه كأنه سقي فيه حب الرمان احمرارا من الغضب، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. فلا شك أن ضرب الكتاب بعضه ببعض على طريقة لا يراد بها العلم يورث الإنسان في قلب الإنسان الشك، فحينئذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يقرأ القرآن ما اختلفت عليه القلوب. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا وحثهم على ما على الطريق السوي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال سلمكم الله: وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني يأتيه الأمر من أمري فيقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم من فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، يعني ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة من هذه الأسماء ومن هذه الصفات وجب قبولها ولا يجوز ردها كما يفعل أهل الأهواء، فيقولون عنها إن هذه أحاديث أحد لا يحتج بها في العقائد. فهذا هو المراد، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فقط ما عليكم إلا بالقرآن. طيب والسنة؟ هذا هو الذي أراه. فهؤلاء يردون السنة بدعوى أنها آحاد، والآحاد لا تثبت بها العقائد، فيكون حينئذ باب الأسماء والصفات قد نسف لهذه المقولة الباطلة الخبيثة. وهكذا القرآن، القرآن متواتر، إذا جاءوا إليه قالوا هذا ليس قطعي الدلالة، فالحديث ليس قطعي الثبوت أحد يرد، القرآن قطعي الثبوت قالوا لا ليس قطعي الدلالة يرد، إذن فلا كتاب ولا سنة. فأبطل شرع الله تبارك وتعالى، قاتلهم الله أن يغفون. فقوله لا ألفين أحدكم المراد به التحذير من رد السنة الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشأن في ثبوت السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام النظر في إسناده فإذا صح قلنا به، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمده، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحده. ونحن نتمسك بالسنن، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو لهم سندوا، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها ندب الهوى إنها لها عبد، ولا نصرخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. فنحن نحتج بهذه الكتب، كتب السنة المسندة إذا صحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، ولا نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان، فسواء وردت في الصحيحين أو وردت في الأمهات في السنن أو وردت في المسانيد أو في الجوامع أو في المستخرجات أو في الموطئات إلى غير ذلك من كتب السنة المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتمسك بها ونستسلم لها ونقول بها وندب عنها قول أهل الأهواء، ونحن لها عضد وأنصار نقول بها ولا نبالي بمن خالفنا في ذلك كائنا من كان، ولا اجتمع علينا من بأقطارها. فهذا هو الواجب في باب الأسماء والصفات، أن يسلم الأمر لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الباب باب توقيف، فما جاء في القرآن قلنا به، وما جاء في السنة الصحيحة الصريحة قلنا به، لا نتردد في ذلك ولا نقول لا بد أن يكون قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، هذا كلام باطل، وإنما الشأن في الصحة، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به، والخبر أعلم منه ما تواترا ومنه آحاد إلينا أثيرا، فذو تواتر به العلم حصل، وذلك الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة، كما أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتذري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فصرفوا قولا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالأمر بالحذر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، اشعروا أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو الواجب، هذا هو اعتقاد السنة، ما في فرق بين أحد ولا متواتر، الشأن في ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة، فأهل الأهواء والبدع على خلاف في هذا، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به الإسناد فعلى الرأس والعين، نعم. وهكذا قوله ستختلف أمتي على 73 فرقة، والمقصود أن هؤلاء المؤولين المحرفين لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ليسوا من الناجين، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالمحرفون والمعطلون والممثلون ليسوا على ما عليه النبي صلى الله، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما هم محدثون مفارقون لأهل السنة والجماعة، مخالفون للسنة، فهم داخلون في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. فمن أراد لنفسه النجاة فليكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ هذه الآيات وجاءت عنه الأحاديث، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقاب إنها مؤمنة. وقال يضحك ربنا، قال حتى يضع الرحمن الجبار فيها قدم، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت عنه في صفات الله تبارك وتعالى. فوجب قبول ذلك واعتقاده على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال سلمكم الله: وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة. فلذلك كان أسعد الناس بالنجاة هم من تمسكوا بالحديث وساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم قبل قليل، هم الذين عرفوا بنقل الأخبار واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ذكره رحمه الله في أول الكلام. فما ظل من ظل إلا بعدم معرفته للحديث والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لعدم علمهم وعدم معرفتهم بالسنة ولسوء طويتهم ظلوا في هذا الباب. فالناجون هم الذين على السنة، الآخذون بالسنة، المتمسكون بالسنة، وهؤلاء هم العالمون بها. اروي الحديث ولازم أهله فهم ناجون، نصا صريحا للرسول نبي. فهؤلاء هم أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال سلمكم الله: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. نعم. لا طريق إلى معرفة ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق إليه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم نقلوا هذا الدين، وليس من طريق إلى الصحابة يمكن الوصول إليهم بها إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، الذين عرفوا بالأخذ عن الصحابة ونقل الأخبار عنهم وتمسكوا بذلك ولم يقولوا بالمذاهب المحدثة. فاتصل الإسناد بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم من طريق هؤلاء قرنا بعد قرن من الرواة العدول الأمناء الحفاظ الثقات الأثبات، هم الذين نقلوا هذا عن التابعين، والتابعين نقلوه عن الصحابة، والصحابة نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل الحديث، هم حامل الدين، والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصبر والقلم. هم أنصار الدين، هم أنصار هذا الدين، وهم حاموا حماة هذا الدين وهم المدافعون عن هذا الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فحملت الحديث ونقلت الحديث والسنة هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد أصحابه، لأنهم يحيون سنته من بعده، فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مناقبهم ظاهرة، وآياتهم في هذا الباب، في باب الدفاع عن الدين ونصرته، راياتهم متواترة في هذا ومعروفة بين الناس، لا يجحدها إلا مكاذب. فإذا الدين إنما جاءنا بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، فلا طريق إلى السلامة والنجاة إلا بالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء العدول الأمناء الحافظين على الأمة دينها رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. نعم. قال سلمكم الله، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. نعم. فبدأ رحمه الله بذكر أسماء الله وصفاته، إذ هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، أن نتعرف على الله جل وعلا بما تعرف إلينا به، فعرف نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فوجب أن يعلم هذا مما جاء في الكتاب وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فوصف به ربه جل وعلا، لأنه لا يجوز لنا أن ندع هذا ولا أن نستقل برد هذا الباب، باب توحيد المعرفة والإثبات، لا يجوز لنا أن نستقل برده إلى عقولنا، وإنما الواجب علينا أن نسلم في ذلك للنصوص ونقول بها، فلا يجوز لنا أن نرده إلى عقولنا بطلب الكيفية، يعني إذا جاءت الصفات يعترض عليها فيقال الرحمن على العرش استوى، نقول كيف استوى؟ ينزل ربنا كيف ينزل؟ إذا أراد الله الأمر تكلم بالوحي كيف يتكلم؟ يسمع ربنا كيف يسمع؟ هذا لا يجوز. فلا نطلب بعقولنا الكيفية، كيفية هذه الصفات، بل يجب علينا أن نعرف معناها ونؤمن به. فنحن نعلم معنى النزول، ونعلم معنى المجيء في لغة العرب، ونعلم معنى الاستواء، ونعلم معنى الكلام، ونعلم معنى الغضب، ونعلم معنى الرضا، ونعلم معنى السخط، ونعلم معنى الفرح، ونعرف معنى اليد، ونعرف معنى الرجل، نعرف معنى القدم، نعرف معنى الأصابع، كل هذا معروف في لغة العرب، فيجب علينا أن نؤمن به وأن نستسلم له، فلا نخوض ونقول كيف، فلا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، فلا نحن بالمكيفة الممثلة نطلب الكيفية، ولا نحن من النفاة الجاحدين الذين ردوا هذه النصوص وكذبوا بها وجحدوا في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. بل الواجب علينا الاستسلام لهذه النصوص كما ذكرنا قبل قليل، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إن لها عضد. نعم. قال سلمكم الله، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. نعم، أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أثبتوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبرهم به في باب الأسماء والصفات وقبلوه وأمروه على ظاهره ولم يستشكلوا فيه، فكما أنهم قبلوا منه التوحيد، توحيد العبادة لا إله إلا الله حينما دعاه الإسلام فآمنوا به عليه الصلاة والسلام وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده وجردوا له التوحيد وخلعوا الشرك من أعناقهم رضي الله تعالى عنهم، فعبدوا الله وحده لا شريك له. فكما أنهم قبلوا منه عليه الصلاة والسلام باب توحيد العبادة الذي هو قوله لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقبلوا وقالوا لا إله إلا الله ومعنى لا معبود حق إلا الله، فكما قبلوا في هذا الباب الذي تعرف به سبحانه وتعالى به إلى خلقه في كتابه وذلك بذكره لتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية ولإنكاره الشرك في توحيد العبادة، فقبلوا ذلك كله وآمنوا به سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هم في باب الصفات كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما قرر توحيد العبادة قد ملأ كتابه بهذا النوع من نوع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، فتعرف سبحانه وتعالى لخلقه بأسمائه وصفاته وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقبل ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من غير شك ولا ريب، بل استسلموا وانقادوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا قبله تلاميذهم التابعون وأتباع التابعين حتى انتهى إلينا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم، هذه أدلة كتابا وسنة كلها دالة على إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وإثبات النفس لله تبارك وتعالى بابه باب بقية الصفات، إثبات بلا تمثيل ولا بلا تشبيه ولا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه بقوله عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واصطنعتك لنفسي، وقوله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وقوله سبحانه وتعالى مخبرا عن المسيح أنه قال مناجيا ربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآيات كلها دالة على إثبات النفس، فالله أثبت أن أثبت لذاته نفسا سبحانه وتعالى، فيجب إثبات النفس لله تبارك وتعالى كما أثبتها الله في كتابه. فله نفس لا تشبه أنفس المخلوقين على قول حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فأثبت لنفسه تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي النفس. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا، إن الله كتب كتابا، حينما قضى سبحانه وتعالى الخلق كتب كتابا، وكتب في كتابه على نفسه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله رضا نفسه. قال في محاجة آدم لموسى عليه الصلاة والسلام حينما قال له: أنت آدم أبو البشر، أخرجتنا من الجنة إلى آخره، رد موسى آدم عليه الصلاة والسلام عليه فقال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، اصطنعك لنفسه وكتب التوراة لك بيده، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. والشاهد فيه أنه قال: واصطنعك لنفسه. وهذا كما جاء في الآية. فالواجب معشر الأحبة أن نثبت النفس لله تبارك وتعالى كما أثبتها سبحانه في كتابه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم له في صحيح وصريح سنته. فمن آمن بالله وصدق الله في خبره، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في سنته واتبع سنته، اعتقد ما أخبر الله به في كتابه، واعتقد ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والقاعدة في ذلك والباب على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يكون فنفى المثلية والمشابهة له سبحانه وتعالى من خلقه في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه الصفات في قوله وهو السميع البصير. فهذا هو الواجب علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا بنور الوحي كتابا وسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير.